الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا وعلمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبإسنادكم إلى أبي عبد الله محمد بن سلامة الفضائل القاضي رحمه الله قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأخبرناه أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق العنسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أمط الأذى عن طريق المسلمين تكثر حسناتك. أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء العسقلاني قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال حدثنا محمد بن جابر الضرير قال حدثنا علي بن شجاع قال حدثنا غسان بن عبيد العسقلاني عن أبي العاتكة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: أحبب حبيبك هونا ما. أخبرنا أبو محمد التجيبي قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا أبو جعفر بن أبي الدميك المستملي قال حدثنا أبو الصنت الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا جميل بن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسن الحمراوي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجري في المسجد الحرام قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي، وليردك عن الناس ما تعرف عن نفسك، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان، اقرأ القرآن ما نهاك. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ينفعه علمه ضره جهله، اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، أد الأمانة إلى من ائتمنك. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سليمان بن الربيع النهري قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا قيس وشريك عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. أخبرنا أبو محمد بن أبي العباس الشاهد قال حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم بن حفص المعروف بابن الوصي قال حدثنا عمي محمد بن حفص بن عمر البصري أبو بكر قال حدثنا عيسى بن موسى بن أبي عمران الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الحسين بن سعدون الموصلي قدم علينا قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي قراءة عليه قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، احفظ الله يحفظك. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن مهدي قال أخبرنا أبو شهاب قال حدثنا عيسى بن محمد القرشي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، أو يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك. وإذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن القلم جرى بما هو كائن. عش ما شئت فإنك ميت. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الهروي قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن عيسى بن النعمان الصائغ بجرجان قال حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي قال حدثنا محمد بن حميد حاوى أخبرنا إبراهيم بن علي الرازي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الموت المكي إملاء قال حدثنا محمد بن إبراهيم هو الغازي قال حدثنا عبد الصمد بن موسى القطان ومحمد بن حميد قال حدثنا زافر بن سليمان قال حدثنا محمد بن عيينة عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي وجدت الزيادة في الحديثين، أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، اصنع المعروف إلى من هو أهله. أخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر الكاتب ومحمد بن جعفر المقري قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الشافعي المعروف بن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس هو أهله وإلى من ليس هو أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله. اشتدي أزمة تنفرجي. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن ميمون بن زيد الكاتب قال حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ إملاء قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشتدي أزمة تنفرجي. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن الربيع عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبر من تمر فقال ما هذا يا بلال؟ فقال يا رسول الله لك ولضيفانك. قال ما تخشى أن يفور لها ريح من جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن المنادي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أطعمنا، فأتي بقبض أو قبض من تمر فقال زدنا فزاده ثم قال زدنا فقال ليس شيء يا رسول الله إلا شيء دخرته لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخبرنا إسماعيل بن عمر المقري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة الخياش قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا داود بن سليمان بن مسلم قال حدثني أبي سليمان بن مسلم قال عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله الشافعي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحندري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الشافعي قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا إسماعيل بن سليمان الكحال قال عن عبد الله بن أوس الخزاعي أن بريدة الأسلم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن منصور التستري قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن ماهان قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصياد قال حدثنا الحسين بن داود البلخي قال حدثنا شقيق بن إبراهيم قال حدثنا أبو هاشم الأبولي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بنور تام من يوم القيامة. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السكري قراءة عليه قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي قراءة عليه قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور يوم القيامة ساطع. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي قال حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقيب قراءة عليه وأنا أسمع في دمشق قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى يعني بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل بن سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بنور التام يوم القيامة. أخبرنا أبو أسعد أحمد بن محمد الماليني وإملاء قال أخبرنا أبو بكر هلال بن محمد بن محمد الرازي بالبصرة قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي أو الغلابي قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة عليك بذات الدين تربت يداك. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزاز قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا محمد بن عطية عن عبيد الله بن العيزار عن طلق بن حبيب يرفعه مختصرا عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني بن عمر العمري عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ورواه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا إذا وزنتم فأرجحوا. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن طالب قال حدثنا أحمد بن العباس قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن ميمون النصيبي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا أبو القاسم عيسى بن سليمان القرشي قال حدثنا داود بن رشين قال حدثنا الهيثم بن عدي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين النيسابوري قال أخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا علي بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن معدان قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا حسين بن عمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك قلت جئت لأسلم يا رسول الله قال فبسط لي رداءه وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه إذا جاءكم الزائر فأكرموه. أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء العسقلاني قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الوراق قال حدثنا محمد بن مصفى وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يحيى بن مسلم عن أبي المقدام عن موسى بن أنس عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم الزائر فأكرموه إذا غضبت فاسكت. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره مختصرا إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا العباس بن الفضل بن يونس الأسفاطي قال حدثنا الأزور بن غالب قال حدثنا ابن أبي بكير أو حسان بن إبراهيم عن زهير بن محمد عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. حدثنا يحيى بن أحمد بن علي الأذني قال أخبرنا جدي علي بن الحسين قال حدثنا أبو طاهر بن فيل قال حدثنا مؤمل بن إيهاب المكي قال حدثنا أبو عامر العقادي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد الجشاش أو الخياش قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما كتب له من أمنيته. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن علي البصري قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى في مسند الشهاب قال انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وساقه المصنف بأسانيد لا بأس بها. نعم، فعمرو بن مرزوق ثقة ولكن له بعض الأوهام، وزائد بن قدامة الثقفي ثقة مشهور، والأعمش سليمان بن مهران إمام جليل، وأبو صالح ذكوان السمان أيضا كذلك. ثم ساقه عن عبد الرحمن بن عمر التجيبي، وتقدم لنا أنه ثقة، وأيضا في الإسناد الأول عبد الرحمن بن عمر التجيبي، نعم، عن ابن الأعرابي وهو عالم مشهور، هو من الحفاظ وهو أحد رواة سنن أبي داود. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق العنسي، وهذا من شيوخ الترمذي، وهو ليس بالمشهور، انفرد أبو عيسى الترمذي برواية عنه من بين أصحاب الكتب الستة، ولكن رواية أبي عيسى مما يقويه، وهو متابع في هذا الحديث. قال حدثنا وكيع بن الجراح وهو رؤاس الإمام، قال عن الأعمش. نعم، فهذا الإسناد الثاني لا بأس به، والحديث كما تقدم حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. ثم ذكر حديث أمط الأذى عن طريق المسلمين تكثر حسناتك، وساقه من طريق أبي العاتكة عن أنس، وأبو العاتكة هذا اسمه طريف بن سلمان، وقيل سلمان بن طريف، قال الذهبي ضعفوه، فهذا الإسناد لا يصح، هذا الإسناد لا يصح، ولكن الشطر الأول من الحديث قد صح، وهو أمط الأذى عن طريق المسلمين، فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وإسناده جيد من حديث أبي برزة الأسلمي، وإسناده جيد، ورواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح بلفظ اعزل الأذى عن طريق المسلمين. نعم، وعند أحمد زيادة فهو لك صدقة، أمط الأذى عن طريق الناس فهو لك صدقة، فلعل نراجع زيادة أحمد، نعم، من حديث أبي برزة، طبعا عند البخاري في الأدب المفرد بدون تكن لك صدقة، وإسناد البخاري جيد. نعم، نعم في الصحيح. نعم أي. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني بعمل فقال عن الطريق فهو لك صدقه. عاد الاسناد حدثنا اسماعيل حدثنا شداد بن سعيد خلص هذا. نعم اسناد جيد. نعم مو كل الاسناد الاخر. حدثنا ابو سعيد حدثنا شداد ابو طلحه حدثنا جابر بن عمرو ابو الوازع عن ابي بوزه. نعم ابو بغزه بغزه. نعم نعم هذا سناد جيد. نعم ثم ذكر حديث أحبب حبيبك حبيبك هونا ما. نعم وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. نعم ففيه جميل بن زيد وجميل بن زيد لا يحتج به. وأبو الصلت الهروي قد تكلم فيه. نعم وجاء من طرق أخرى ولا يصح أيضا منها شيء. فهذا لم يصح ولعله جاء من كلام بعض الصحابة. عندك سناد بن عمر الموقوف؟ أنا أعرف أنه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه من كلامه. نعم جميل ولا بغضك. نعم نعم هذا طبعا أثر عمر وإسناد حديث عمر صحيح. إسناد حديث عمر صحيح. شوفنا من حديث علي أثر علي. نعم قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. نعم هذا فيه هشام بن يحيى الغساني وهو متهم. ولكن تقدم لنا هذا الحديث أنه جاء من طرق وبعضها يقوي البعض الآخر برقم 651 ومنها ما رواه أحمد وفيه أمرني خليلي بسبع. لعله يراجع لفظ أحمد الآن برقم وشفنا عند ابن حبان 449 هذا طبعا ليس فيه الشاهد وهو أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك. وإنما هذا جاء في حديث معاذ بن جبل بس لا نبغي نتأكد من حديث أبي ذر. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوقي. ما فيه، عليك بتقوى الله فإن رأس أمرك. نعم. شوفنا حديث أبي سعيد الخدري أبو عبد الرحمن 382. أي بس من نفس الاسناد يا ابو عبد الله. اي من نفس الاسناد. هشام بن يحيى الغساني في اسناده حدثني ابي عن جدي عن ابي ادريس. اي هذا من نفس الاسناد، هذا اسناد باطل. نعم 382 من حديث ابي سعيد. الطبعة القديمة. اي لا يختلف، يراجع الان المسند موجود. ثم ذكر حديث اقرأ القرآن ما نهك، وساقه من طريق اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف، عن شهر بن حوشب وهو مختلف فيه، والأقرب أنه لا يحتج به، عن عبد الله بن عمرو به بلفظ من لم ينفعه علمه ضره جهله، اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. نعم، فهذا الإسناد إسناد ضعيف لأن فيه عبد العزيز بن عبيد الله وشهر بن حوشب. ثم ذكر حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وقد ساقه بإسنادين، الإسناد الأول من طريق قيس بن الربيع وفيه ضعف لأن ولده كان يدخل في حديثه ما ليس منه، ومن طريق شريك بن عبد الله وفيه ضعف أيضا، كلاهما عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، طبعا مضبوط أبو حسين خطأ أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا إسناد لا بأس به، قيس وشريك أحدهما يقوي الآخر. نعم، وأما الإسناد الثاني فقد ساقه من طريق أيوب بن سويد الرملي عن ابن شوذب وهو عبد الله عن ابن التياح الضبعي يزيد بن حميد عن أنس بن مالك، وهذا الإسناد لا يصح، أيوب بن سويد متكلم فيه. ثم ذكر حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم، وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهي الحديث. كما أن فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو متروك، فسقط هذا الإسناد، وجاء من طرق أخرى ولا يصح منها شيء. طبعا ساقه في طريق عند الطحاوي وابن عدي في الكامل وابو نعيم في أخبار أصبهان والبيهقي من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة، وصححه بعض أهل العلم. والأقرب أن هذا الإسناد أيضا لا يصح، فهو إسناد غريب ولا يقبل تفرد محمد بن عمار عن سعيد المقبري، لا يقبل تفرده هنا، ولذا بن عدي ذكره في الكامل. ويراجع كلام بن عدي عندما ذكر هذا الخبر في الكامل، ويبدو أنه ذكره في ترجمة عمار محمد بن عمار المؤذن، فهذا إسناد غريب ولا يقبل تفرده عن المقبري. ثم ذكر حديث احفظ الله يحفظك، وهو حديث ابن عباس، حديث مشهور وقد جاء من طرق ذكرها ابو رجب رحمه الله تعالى، وتكلم عليها طريقا طريقا، أو تكلم على هذه الطرق في شرحه للأربعين مع التكملة، وهو حديث ثابت محفوظ بمجموع طرقه. وقد صححه أبو عيسى الترمذي. نعم. ثم ذكر، طبعا ينبغي أن ينتبه أن وقع في بعض هالطرق اختلاف في الألفاظ، وأقواها طريق الصنعاني عن ابن عباس، قال عش ما شئت فإنك ميت. نعم، وهذا الخبر أيضا لا يصح، هذا الخبر أيضا لا يصح. زافر بن سليمان هذا لا يحتج به، وكذا أيضا محمد بن حميد، ولكن محمد بن حميد متابع بعبد الصمد بن موسى القطان في الإسناد الثاني. أعطنا ترجمة زافر بن سليمان. تهذيب التهذيب رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. ذكر ابن سليمان الإيادي أو سليمان القهستاني، سكن أربعين في بغداد، كان قاضي سجستان. نعم. روى عن مالك الثوري وإسرائيل بن جريج وسمى شيوخه. نعم. قال أحمد بن معين ثقة. قال عن ابن معين كان يجلب المتاع القوي إلى بغداد. قال يقال عنده مراسيل ووهم. قال أبو داود ثقة كان رجلا صالح. قال النسائي عنده حديث منكر عن مالك، وقال مرة ليس بذاك القوي. قال السائل كثير الوهم. قال ابن علي كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد والمتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ويكتب حديثه مع ضعفه. قال ابن حجر قلت، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي. قال ابن حبان أصل من القهستان وولد بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد ثم إلى الري، فأقام بها. كثير الغلط في الأخبار، واسع الوهم في الآثار، على صدق فيه. إذن هذا، نعم، زافر لا يحتج به، زافر بن سليمان لا يحتج به. نعم. ثم ذكر حديث اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس هو أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله. وهذا الخبر أيضا خبر باطل ليس بصحيح، سعيد بن مسلم ضعيف، ثم الإسناد أيضا منقطع. ثم ذكر حديث اشتدي أزمه تنفرجي، وأيضا هذا الخبر ليس بصحيح. طبعا في إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو واهي الحديث متهم، فبطل هذا الإسناد. ثم ذكر حديث أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وساقه من طريق مالك بن نعم، طبعا ساقه عن عبد الرحمن بن عمر، وتقدم أن الصفار هذا ثقة، عن إبراهيم عن أحمد بن إبراهيم بن جامع وهو مستور، ومثله في الأسانيد المتأخرة يحتج به. نعم، لأن المقصود الرواية، ولا حديث قد دونت عن علي بن عبد العزيز البغوي وهو من الحفاظ، عن مالك بن إسماعيل النهدي وهو ثقة قال حدثنا قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع كما تقدم لا يحتج به. عن أبي حصين وهو جيد الحديث، عن يحيى بن وثاب وهو ثقة، عن مسروق بن الأجدع وهو من كبار التابعين ومن الثقات المشهورين. فهذا الإسناد فيه من ذكر. ثم ساقه أيضا عن عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد وهو المعروف بن الأعرابي تقدم، قال حدثنا ابن المنادي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال عن زكريا قال عن أبي إسحاق قال عن مسروق، فذكره مرسلا، وهذا إسناد جيد إلى مسروق ولكنه مرسل، هذا إسناد جيد إلى مسروق ولكنه مرسل، وله ولكن الحديث له طرق أخرى. منها طبعا من طريق أبي هريرة، ولعله يراجع الآن، يراجع عند البزار، ولكن طريق أبي هريرة يبدو أنه غريب لأن رواه الطبراني في الأوسط والبزار، فلنرى كلام الطبراني في الأوسط والبزار. في قصة أخرى ليس فيها بلاد. إيه. عندما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوعده. إيه. فقال له عمر قد كنت تطيعه عندما كان الله عز وجل قد أعطاك والآن لم يكلفك الله عز وجل ذلك، فكأنه كره ما قال عمر. قال رجل من الأنصار هذه العبارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك، قال بذلك أمرت. نعم. والثاب إيه؟ إذن الصواب مرسل، الصواب هذا طريق مسروق مرسل، بس أعطنا الإسناد اللي ذكرته أبو عبد الرحمن. إيه. نعم. قال الترمذي حدثنا هارون بن موسى ابن أخي علقم المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. بعد في إشكال الترمذي ما قال شيء على الشمائل. أعطنا لفظ أبو عبد الرحمن. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن يعطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ولكن افتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم في وجهه لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. شوف أن والد شيخ الترمذي موسى بن أبي علقمة الفرض المديني والد هارون بن موسى مولى آل عثمان بن عفان. روى عن مالك بن أنس وهشام بن سعد المدني عند الترمذي، روى عنه ابنه هارون بن موسى الفروي فقط، روى له الترمذي. والله نعم هذا إسناد لا يحتج به، إن كان له طريق أخرى عن هشام بن سعد مجهول. اي نعم. اي ذكر اي طريق؟ هذا في لسان الميزان شيخ الكلام. طيب في ترجمة من؟ شوفها في الكتاب الضعفاء العقيلي. لا ربطني يقول في العلن حديث مسروق عن عائشة. ايه. قال يرويه الأعمش واختلف عنه. رواه مفضل بن صالح الأعمش عن طلحة المصرف عن مسروق عن عائشة. روي عن زايد عن الأعمش عن طلحة عن خيثمة عن مسروق عن عائشة. قال ذلك سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو عن زايد على عمد خيثمة فيه. إذن هذا الخبر يعني إلى الآن أسانيدا متكلم فيها، ومنها أسناد الترمذي في الشمائل فإنه لا يصح. وإذا كان أبو جعفر العقيلي يقول عن هذا الحديث أسانيدهم مضطربة فهذا تضعيف منه لهذا الخبر. ثم ذكر حديث بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهذا جاء بأسانيد أيضا متعددة، ولكن لا يصح شيء من هذه الأسانيد، وقد تكلمت عليه في درس الترمذي وذهبت إلى أنه لم يثبت هذا الخبر. هناك من قوى بمجموع هذه الطرق ولكن كلها ضعيفة. نعم. ساقه المصنف طبعا بعدة أسانيد ولكن لا يصح من هذه الطرق شيء. شفنا سليمان بن مسلم بالنسبة للإسناد الأول، نعم نعم. أي. أي. إيش قال أبو جعفر؟ في ترجمة من ذكر داود بن سليمان ولا سليمان؟ أي. إيش قال؟ ايه هذا سليمان بن مسلم داود بن سليمان لا سليمان بن مسلم سليمان بن مسلم وابن داود راوي عنه هذا الإسناد الأول فيه سليمان بن داود لا يحتج به وكما تقدم في كلام أبي جعفر قال لا يتابع الحديث ولا يعرف إلا به ثم ذكر من طريق بريد بن الحصيب وهذا الإسناد أيضا لا يصح نعم شفنا إسماعيل بن سليمان الكحال سليمان نعم متكلم فيه قال ابن حجر صدوق يخطئ وعبد الله بن أوس الخزاعي فيه جهالة قال ابن القطان مجهول الحال ولا نعرف له رواية إلا بهذا الحديث بشر المشائين والله أنا عندي ما يرتقي كل طرقه هذا إسناد غريب والله إسماعيل يعني فيه بعض الضعف ثم ساقه أيضا من طريق الأبولي وهذا لا يحتج به ثم ساكم من طريق باللهيعة عن بالأسود عن عروة عن أسامة عن زيد بن حارثة وهذا أيضا لا يصح ثم ساكم من طريق أيضا يحيى بن معين عن أبي عبيد الحداد عن إسماعيل بن سليمان الكحال إلى آخره ثم ساقهم طريق محمد بن زكريا الغلابي وهو متهم نعم ثم قال حديث عليك بذات الدين تربت يداك، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، لكن المصنف ساقه من طريق مرسلة، طلق بن حبيب من التابعين، ومحمد بن عطية ضعيف. ثم ذكر حديث عليكم من الأعمال ما بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ثم قال ورواه مسلم من الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. وأما حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف من طريقه فهذا فيه عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر فيه ضعف، ولكن صح الحديث من حديث عائشة رواه البخاري ومسلم. اي نعم والله، لعله منسوب الى جدة ولا شخص اخر. شلون ابو عبد الرحمن يعني يكون منسوب الى جدة هنا؟ اي طيب، ما ليس متروكا؟ نعم، والضعيف والمتروك يدخل في الضعيف. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.